بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، الذي جمع فيه منهج الفرقة الناجية التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مستمرين إلى يوم القيامة. ولذلك بين من خالفهم والمناهج التي سلكوها وتحذير أهل العلم منهم وبيان ما قالوه فيهم، محذرين من أن يخوض الناس مخاضهم وأن يسيروا على منهجهم وأن يقعوا فيما وقعوا فيه من مخالفات. وكان رحمه الله قد بلأ الكلام على أصنافهم، وأنهم يندرجون تحت أربعة أقسام. القسم الأول هم الخوارج، القسم الثاني هم الرافضة، والقسم الثالث هم الجهمية، والقسم الرابع هم القدرية المرجية. ولا يزال يرحمه الله يورد أقاويل السلف في التحذير منهم واجتناب مسالكهم ورد أقوالهم وعدم الرضوخ لهم، حيث وقفنا في هذا الباب عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى: باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. وذلك بما يسوقونه من ابتداع ومن أقوال مبتدعة. نعم. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سلمة ابن شبيب قال أخبرنا مروان يعني الطراطري قال حدثنا ابن عياش قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن يزيد بن شريح عن أبي إدريس الخولاني قال ألا إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر فكأنه يحذر منه نعم ومن مجالسته فلا تجالسوه. حديث 417. قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سلمة ابن شبيب قال حدثنا مروان ابن محمد قال حدثنا سليمان بن عتبة قال حدثنا يونس ابن حليس أو حليس عن أبي إدريس الخولاني أنه رأى رجلا يتكلم في القدر فقام إليه فوطئ بطنه ثم قال إن فلانا لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه، يعني أنه أنكر عليه بالقول وبالفعل. نعم. فخرج الرجل من دمشق إلى حمص. حديث 418. قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا إبراهيم ابن مهدي قال حدثنا إسماعيل بن علية قال قال لي سعد بن جبير غير سائله لا ذاكر ذلك كله. نعم. ولا ذاكر كل ذا كله قائلا ابن جبير العبارة هي هو سعيد ولا سعد؟ سعيد. نعم. قال لي سعيد ابن جبير غير سائله. نعم. ولا ذاكره ذا كله. نعم. لا تجالس طلقا، يعني لأنه مرجئ. المراد به طلق بن حبيب. نعم. حديث 419. قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا علي بن عبد الحميد المعني قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن أبي حمزة قال سائل الشعبي عن مسألة قال سئل الشعبي عن مسألة فقال لا تجالس أصحاب القياس فتحل حراما وتحرم حلالا، أي إذا كان القياس غير صحيح. نعم. حديث 420. قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة ومحمد بن أبان واللفظ لعبد الله قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الزبرقاني أيوه. نعم. قال نهاني أبو وائل أن أجالس أصحاب أرأيت يعني أصحاب الرأي. حديث 421. قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الخليل بن زياد قال حدثنا علي بن هاشم عن الزربقاني السراج. برضو عن الزبرقاني ولا الزبرقاني؟ نعم السراج. قال قال لي السراج ولا السراج؟ السر ما هي مشكلة السراج. نعم. قال قال لي شقيق لا تجالس أصحاب أرأيت أرأيت. وهو شقيق أبو وائل تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. حديث 422. قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا وهيب عن ابن عون عن إبراهيم قال لا تجالس بني فلانا فإنهم كذابون. هكذا نسبه من الكذب الاعتبار أن القول بالرأي يحتمل الكذب أو القياس غير الصحيح يحتمل الكذب. نعم. حديث 423. قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال أخبرني أبي عن أبي خالد فروة بن يحيى أنه كان يجالس عبد الكريم خصيفا فقدم عليهم سالم الأفطس من العراق فتكلم بشيء من الإرجاء فقاموا عن مجلسهم فقال وربما رأيته جالسا وحده لا يجلس إليه أحد. لأنهم تفرقوا عنه حيث لم يكن على منهج السلف في الرواية. نعم. حديث 424. قال أخبرنا أبو القاسم عمر بن أحمد القصباني قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون قال حدثنا يحيى بن طالب الأنطاكي قال حدثنا محمد بن سهم قال سمعت عطاء بن مسلم الخفاف يذكر عن الأعمش قال كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث ممشاه ومدخله وإلفه من الناس وإلفه من الناس لأنهم يعتبرونه حسب إلفه من الناس فإذا وافق غيره اعتبر منهم. نعم. حديث 425. قال أخبرني أبو القاسم عمر قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون قال حدثنا يحيى بن طالب قال حدثنا محمد بن سهم قال سمعت بقية قال كان الأوزاعي يقول من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته لم تخف علينا إلفته. نعم. من ستر عنا بدعته لم تخف عنا ألفته يعني من خلالي من يجالس ويجانس ويألف يظهر ما عليه من بدع. نعم. حديث 426. قال أخبرني أبو القاسم عمر قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع يعني ابن صبيع نعم وقدره عند الناس وقدره عند الناس سأل أي شيء مذهبه قالوا ما مذهبه إلا السنة قال من بطانته من بطانته قال من بطانته بطانته بطانته بطانته أو يعني من أصدقاؤه ومن خواص الناس الذين يكون معهم من بطانته من بطانته قالوا بطانته من بطانته نعم قالوا أهل القدر قال هل قال هو قدري إذن هو قدري لأنه لما اتخذ القدرية زملاء وأصدقاء له فهو منهم نعم قال الشيخ رحمة الله عليه على سفيان الثوري لقد نطق بالحكمة فصدق وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة نعم أي أنه عرف الرجل من خلال خواصه ومن خلال جلسائه نعم وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرف أهل البصيرة ويعرفه أهل البصيرة والبيان قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم نعم استدل بهذه الآية ليبين أن الشخص يصنف وفق من يجالسه ويجانسه ويشاركه ويتودد إليه نعم حديث 427 قال حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم ابن بشار النحوي قال حدثنا أحمد بن محمد الأسدي قال حدثنا العباس ابن فرج ابن الفرج الرياشي قال حدثنا الأعمص الأصمع قال حدثنا الأصمع قال الأصمعي الأصمع ولا الأصمعي الأصمعي قال حدثنا الأصمعي قال سمعت بعض فقهاء المدينة يقولون إذا تلاحمت بالقلوب النسبة أو إذا تلاحنت القلوب إذا تلاحمت القلوب بالنسبة نعم تواصلت بالأبدان الصحبة نعم يعني العبرة بما يجري من اتفاق بين القلوب فإذا اتفقت القلوب تساوت الأبدان نعم

ولو أن الناس جمعوا إلى صعيد واحد الحمد لله يرحمك الله كلهم كافر وفيهم مؤمنان تألف أحدهما إلى صاحبه يعني يتميزان بما في قلوبهما من علامات الخير أو الشر نعم حديث 433 قال حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد العزيز بن سليم قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الأرواح جنود مجندة تلتقي تتشاءم كما تتشاءم الخيل فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف يعني أنها تلتقي وتجتمع وفق ما فيها من خير أو شر نعم ولو أن مؤمنا دخل مسجدا فيه 100 ليس فيهم إلا مؤمن واحد لجاء حتى يجلس إليه يعني هكذا يدفعه فراسته وتصنيفه للناس ومعرفته ما عليه من صفات يلتقي بها مع إلفه نعم ولو أن منافقا دخل مسجدا فيه 100 ليس فيهم إلا منافق واحد لجاء حتى يجلس إليه قال الشيخ كذا وقالت شعراء الجاهلية قال طرفة طرفة أو طرفة ابن العبد نعم ابن العبد تعارفوا أو تعارفوا أرواح الرجال إذا التقوا فمنهم عدو يتقى وجليل هكذا أو خليل تتعارف القلوب نعم حديث 434 قال حدثنا أبو عمرو عثمان ابن أحمد ابن عبد الله الدقاق قال حدثنا جعفر بن محمد الخياط قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد الصائغ قال مردويه قال سمعت الفضيل بن عياض يقول الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمايل صاحب بدعة إلا من النفاق نعم قال الشيخ صدق الفضيل رحمة الله عليه فإنا نرى ذلك عيانا أي نراه مباشرة ونراه ظاهرا في ما نشاهده من اتفاق الناس واختلافهم نعم حديث 435 قال أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد القصباني قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون قال حدثنا أبو بكر المرزوي أو المرزوي نعم أبو بكر المروزي المروزي نعم قال حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحبلي قال قيل للأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل، يعني أنه يريد أن يسوي بين الحق والباطل بجمعه لهذين الصنفين المتضادين. نعم. قال الشيخ صدق الأوزاعي: أقول إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان، وفي مثل هذا نزل القرآن ووردت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. يعني فظهر تغليبهم للنفاق على الإيمان. نعم. حديث 436. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الزئبقي قال حدثنا أبو بكر ابن يحيى ابن أبي طالب قال حدثنا يعلى ابن عبيد عن عبيد عن نافع قال وحدثنا أبو الحسين إسحاق ابن أحمد الكاذبي قال حدثنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وحدثنا الصفار قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق في أمتي كمثل الشاة العاير بين الغنمين. يعني الشاة التي جاءت ووضعت بين مجموعة من الشياه، فهي لا تدري في أي منهم تتبع، ولذلك تكون مضطربة. فهذا الذي أيضا المنافق الذي لم يؤمن بما أنزل الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختلط مع المؤمنين ويختلط مع المنافقين، فيكون في هذا مضطربا. نعم. تصير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيها تتبع. نعم. قال الشيخ: كثر هذا الضرب من الناس في زماننا هذا. أسأل الله العافية. آمين. نعم. لا كثرهم الله وسلمنا وإياكم من شر المنافقين وكيد الباغين، ولا جعلنا وإياكم من اللاعبين بالدين، ولا من الذين استهوتهم الشياطين فارتدوا ناقصين وصاروا حائرين. كل هذا يحذر منه الشيخ أن يقع الناس في هذه الحيرة وفي هذا التردد بين الحق والباطل. نعم. حديث 437. قال حدثنا أبو علي محمد بن يوسف البيع قال حدثنا أبو علي هشام بن علي بن هشام السريافي قال حدثنا بكار ابن محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن سيرين قال حدثنا ابن عون عن محمد أن رجلا أتاه فسأله عن القدر. فقال محمد: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء الزكاة وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأعاد عليه الكلام فوضع محمد يده في أذنيه قال: ليخرجن عني، ليخرجن عني، أو نعم. ليخرجن عني، نعم، أو لأخرجن عنه، أو لأخرجن عنه، يعني إما أن يقوم عني وإما أن أقوم عنه. قال: فخرج الرجل فقال محمد: إن قلبي ليس بيدي، وإني لا يعني إنما أمر بأن يخرج عنه خشية أن يقع في الشبهات التي عنده. نعم. وإني لا آمن من أن يبعث في قلبي شيئا لا أقدر أن أخرجه منه. نعم. وكان أحب إلي أن لا أسمع كلامه. حديث 438. قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن مطرف ابن سوار القاضي، قال: حدثنا أحمد بن محمد الجندي، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يعلى ابن عبيد، قال: حدثنا سفيان يعني ابن زياد، قال: سمعت مصعب ابن سعد يقول. والمراد بمصعب ابن سعد ابن أبي وقاص. نعم. لا تجالس مفتونا. نعم. فإنه لن يخالطك إحدى اثنتين. فإنه لن يحظيك إحدى اثنتين، يعني فإنه لا إيه لا تجالس إذا جالسته فإنه لن تسلم من أحد اثنتين. نعم. يقول: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين. نعم، لأنه سيصيبك واحد من اثنتين. نعم. إما أن يفتنك فتتبعه كما فتن هو فتتبعه. نعم. فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه، يعني يؤذيك يصيبك بشيء من الأذى وهو الشك والتردد. نعم. حديث 439. قال: حدثنا أحمد بن مطرف القاضي، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن المسيب الأرغياني، قال: حدثني ابن خبيق، قال: حدثنا يوسف عن محمد بن النضر الحارثي، قال: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. نعم، فيكون معرضا للفتنة. نعم. حديث 440. قال: وحدثنا ابن مطرف، قال: حدثنا مطرف، قال: حدثنا محمد بن المسيب، قال: حدثنا ابن خبيق، قال: حدثنا أحمد بن يوسف ابن أصباط، قال: سمعت أبي يقول: ما أبالي لست صاحب بدعة، ما أبالي لست سألت أيوة ما أبالي سألت صاحب بدعة عن ديني أو زنيت، يعني لا أبالي لو فعلت هذا فكلاهما خطأ ارتكبته، سواء إن سألت صاحب البدعة لأنه سيدله على البدعة أو أنه يقع في ذنب عظيم وهو أن يزاني، فجعل الوقوع في الذنب العظيم كسؤال أهل البدع. نعم. حديث 441. قال حدثنا أبو بكر بن أبي حازم قال حدثنا أبو جعفر الحضرمي قال حدثنا مسروق ابن المرزبان قال حدثنا أبو إسماعيل الفارسي قال سمعت محمد بن القاسم الأشعبي يسأل حماد بن زيد فحدثه عن محمد بن واسع قال مسلم ابن يسار لا تمكن صاحب بدعة من سمعك فيصب فيها ما لا تقدر أن تخرجه من قلبك. نعم، يعني فيصب فيه الشبهة. نعم. حديث ذلك من باب التحذير من الأخذ والسماع واللقاء والمتابعة لأهل البدع. نعم. حديث 442. قال حدثنا أبو عدي محمد بن أحمد بن إسحاق البزار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن نصر الصائغ قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد الصائغ مردويه قال الفضيل صاحب بدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، ومن جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى، يعني في قلبه. نسأل الله العافية. حديث 443. قال الفضيل إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكن مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم، وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. نعم، يعني أنه يصاحب صاحب البدعة ويلازمه. حديث 444. قال وقال الفضيل من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. حديث 445. وقال الفضيل من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله. صلى الله العافية، لأنه لا يقبل الله من أصحاب البدع بدعهم، ولذلك إن أثروا إن قبلوا البدع فإن هذا ينقص إيمانهم ويحبط أعمالهم. نعم. وأخرج نور الإسلام من قلبه، كل هذا من باب التحذير في اتباع أصحاب البدع. نعم. حديث 446. وقال الفضيل لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف عليك أن تنزل عليك اللعنة. حديث 447 قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء وأبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود البصروي قال حدثنا إسحاق بن داود قال حدثنا أبو محمد الأنطاكي قال سمعت يوسف ابن أصباط يقول سمعت محمد بن النضر الحارثي يقول من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. وهذا يخشى عليه من الوقوع في الفتن. نعم. حديث 448 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عباد ابن البخت قال حدثنا محمد بن عبادة نعم ابن البختري قال حدثنا عباد ابن كليب قال حدثنا عبادة ابن كليب أبو غسان الليثي عن محمد بن النضر الحارثي قال من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة أوكل إلى نفسه وأخرج وخرج من عصمة الله. حديث 449 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا فراغ ابن إبراهيم النيسابوري قال حدثنا الحسن ابن الربيع قال حدثنا يحيى ابن عمر الثقفي أنه سمع سفيان الثوري يقول من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه. حديث 450 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال لنا يونس ابن عبيد لا يمكن أحدكم سمعه من ذي هوى لا يمكن أحدكم سمعه لا يمكن أحدكم سمعه من ذي هوى يعني من صاحب بدعة. نعم. وقال محمد لو أني أعلم أن أحدكم يقوم من عندهم كما جلس لم أبالي. فإنه يخشى أن من جلس عند أصحاب البدع يتأثر بهم ويفقد سلامة معتقده. نعم. حديث 451 قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم ابن كثير الدورقي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثني أبو عبيدة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال سمعت ابن عون يقول لا يمكن أحد منكم أذنيه من هوى أبدا يعني من باب خشية أن يفتن. حديث 452 قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عمر ابن محمد ابن الحسين ابن الزبير الأسدي قال حدثنا أبي قال سمعت سفيان الثوري يقول ما من ضلالة إلا ولها زنية أو زينة نعم فلا تعرض دينك على من يبغض فلا تعرض دينك إلى من يبغضك إليه إلى من يبغضه إليك كل هذا من باب التحذير الذي يذكره علماء السلف في تجنب الجلوس إلى أهل البدع والأخذ منهم والالتزام بما جاء به السلف الصالح حتى يسلم الإنسان بدينه من الوقوع في البدع. نعم. حديث 453 قال حدثنا المتواثي المتوثي نعم قال حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبادة بن كليب قال محمد بن النضر الحارثي إن أصحاب الأهواء قد أخذوا في تأسيس الضلالة وطمس الهدى فاحذروهم. نعم أي تجنبوهم. نعم. حديث 454 قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال وحدثت عن أبي بكر ابن عياش قال المغيرة قال محمد بن السائب قوموا بنا إلى المرجئة نسمع كلامهم. قال فما رجع حتى علقه يعني علق بمذهبهم وتأثر بمذهبهم. نعم. حديث 455 قال حدثنا موسى ابن القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عمران بن موسى فراغ ثم قال قردة وخنازير. نعم يعني هنا في كلمة سقطت كأنه يبين أن أصحاب البدع يعني مسخهم الله تعالى من كونهم بني آدم وأناس إلى قردة وخنازير. نعم. حديث 456 قال حدثنا عبد الصمد خادم الفضل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول من تواضع لله رفعه ومن كان مجلسه مع المساكين نفعه وإياك أن تجلس مع من يفسد عليك قلبك ولا تجلس مع صاحب هوى فإني أخاف عليك مقت الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.